يحبهم ويحبهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قل هل أنبئكم بشر